بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته حتى جاء البقيع، فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف، فسبقته بريرة فأخبرتني، فلم أذكر له شيئاً حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه في المجلس الماضي، وبلغنا الموضع الذي تذكر فيه عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بريرة بأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه. الآن في هذا الحديث في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه مسلم بسياق آخر، وفيه أن الذي تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة نفسها لا بريرة. رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هل أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا: نعم. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت الليلة التي يكون فيها عندي دخل صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه، ثم خلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع. قالت: فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب وخرج وأجافه رويدا. قالت: فقمت إلى درعي واختمرت، وقالت: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت ذراعي وتقنعت إزاري وخرجت على إثره. هي ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث حتى ظن أنها قد نامت، فقام تقول يا رويدا، يعني من غير أن يحدث حسا صلى الله عليه وسلم، فأخذ رداءه من غير حس ولبس عليه صلى الله عليه وسلم من غير حس وخرج، فتح الباب وخرج وأجافه أغلقه رويدا من غير حس وانطلق. هذا شيء لا صبر لها عليه، تظن أنه ذهب إلى امرأة أخرى من نسائه والليلة ليلتها. قالت: فانطلقت على إثره. قالت: حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف، انحرف راجعا. قال: ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، الإحضار الجري. قالت: فسبقته فدخلت، فما هو إلا أن اضطجعت فدخل. الآن أنتم ينبغي أن تتصوروا المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم ترك امرأة هادئة نائمة يظنها نائمة، فدخل على امرأة فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائش حشية رابية حشياء ما لك يا عائش بالترخيم حذف آخر المنادى ما لك يا عائش حشياء حشياء أصابك الحشا الحشا هو هذا البهر هذا تتابع النفس الذي يصيب من يركض رابية رابية بطنك مرتفع بارتفاع النفس ما لك يا عائش حشيا رابية قالت لا شيء ماذا تقوله قالت لا شيء فقال صلى الله عليه وسلم لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير فقالت صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بأبي أنت وأمي قالت فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم فأنت السواد الذي رأيت أمامي قالت نعم قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله أظننت أن الله يجور عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم يجور عليك بأن الليلة ليلتك ويذهب فيجعلها عند غيرك أظننت ويسأل هذا ظنك فقالت رضي الله عنها مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم يعني هذا الذي ظننته فقالها صلى الله عليه وسلم الآن انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين وهي أين هذا البشر قال إن جبريل أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي لهذا صلى الله عليه وسلم صنعك ما صنع رويدا رويدا لا لما ظنت لكنه ظن صلى الله عليه وسلم أنها رقدت نامت فكره إيقاظها وأن يفسد عليها نومها ثم بعد ذلك وهذا الليل بهيم وتبقى وحيدة في حجرتها فيخشى عليها من الاستيحاش وأن تخاف من الوحدة لذلك صلى الله عليه وسلم لم يوقظها فهو صلى الله عليه وسلم فين؟ قال وقال لي إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم فذلك وقوفه صلى الله عليه وسلم وإطالة قيامه ورفعه يديه 3 مرات فقالت يا رسول الله فماذا أقول إذا زرت البقيع ماذا أقول فقال صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فأنتم ترون أن في هذا الحديث الذي عند مسلم أن الذي تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عائشة وهذا الحديث الذي في الموطأ أن الذي تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بريرة بأمر من عائشة والجمع بينهما أن يقال إن هذه القصة تكررت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من زيارة أهل البقيع والاستغفار لهم والصلاة عليهم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر الحديث فتقول كلما كان ليلتها في آخر عمره كان يصنع صلى الله عليه وسلم هذا كثيرا فمعناه أنها في أول مرة تبعته هي فلما أخبرها صلى الله عليه وسلم وكانت المرة الثانية أمرت بريرة باتباعه لتستفيد علما سوى ما ذكر لها فاستفادت مكان وقوفه في البقيع فلما كثر ذلك منه كما ذكرنا في حديث مسلم صارت لا تتبع ولا تأمر من يتبع نعم قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه هذا الفائدة التي استفادتها ها هنا زيادة على ما رأته وما أخبرها صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى فها هنا استفادت موضع قيامه صلى الله عليه وسلم في البقيع فقام في أدناه نعم فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليه. إني يقول صلى الله عليه وسلم يبين لها لماذا أيضا ذهب، أنه أمره ربه سبحانه أن يذهب إلى أهل البقيع ليصلي عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم لأصلي عليهم يحتمل أنه على ظاهره وأن يصلي عليهم، والصلاة التي تكون في البقيع إنما هي الصلاة على الموتى، صلاة الجنازة، وهذا حينئذ يكون خاصا بأهل البقيع، لأنه لا يصلي أحد على قبر مرتين، وأهل البقيع قد صلي عليهم، فإذا أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم فيكون ذلك خاصا بهم ولا يشرع لغيرهم. هذا وجه. وجه آخر أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى على أهل البقيع لأن في البقيع ناس من المسلمين دفنوا لم يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، إنما صلى عليهم غيره من المسلمين، كما وقع للعجوز المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت ليلا ودفنوها ليلا ولم يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. فيحتمل أيضا أنه كان من الناس من مات ولم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من على الموتى بركة وخير ونور لأولئك الموتى في قبورهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه أن يصلي عليهم جميعا ليستووا جميعا في عدله وبركته صلى الله عليه وسلم. فهذا قول آخر احتمال أيضا. ويحتمل أن الصلاة ها هنا ليست صلاة الجنازة ولكن الصلاة بمعنى الدعاء. الصلاة تأتي لغة وشرعا أيضا بمعنى الدعاء، وهذا يرشح له رواية مسلم التي ذكرت لكم، إن الله لما قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له، والاستغفار دعاء. نعم. ولا يلزم أن يحمل كل صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار بدليل رواية مسلم، لأني قلت لكم إن الصلاة منه تكررت صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع، فلا يبعد أن يكون صلى مرة صلاة الجنازة أو مرة دعا، والله أعلم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن نافع مولى بن عمر الإمام المعروف المشهور الذي هو أحد الأئمة المعروف، لكن كان في خلقه صعوبة، كان في خلقه شدة، وهذه الشدة أحسب أن سببها بعض الطلبة أنفسهم. مثلا الزهري الإمام المعروف ويروي عن نافع، نافع كان عبدا لابن عمر فأعتقه، ولذلك يقال نافع مولى ابن عمر. الزهري فتى قرشي، فيأتي نافعا فيستسمعه الحديث، فيحدثه نافع عن ابن عمر، فيذهب الزهري إلى سالم بن عبد الله بن عمر فيقول له: حدثك ابن عمر بكذا؟ فيقول سالم: نعم. فيحدث بذلك الحديث عن سالم ولا يحدث به عن نافع، فكان نافع يغضب لذلك، يقول: من يعذرني من هذا؟ أحدثه بكذا، فيذهب إلى سالم يسأله. فكان ضيق الخلق رحمه الله، ولذلك كان الإمام مالك وهو يروي عنه، مالك يروي عن نافع، كان يتأتى له بالاحتيال، يستخرج ما عنده بالتلطف. قال: كنت آتي نافعا إلى بيته يبقى في حر الظهيرة في نحر الشمس إلى أن يخرج نافع، نافع سيخرج يذهب إلى المسجد يصلي. قال: فأماشيه وسل السلام عليكم، كان التقاه السلام عليكم ويمشي، هذا ماشي إلى المسجد ونافع ذهب إلى المسجد. قال: فأماشيه ساعة حتى إذا بلغنا البلاط قلت له: كيف قلت في حديث كذا؟ قال فيحدثني بذلك الحديث وأنصرف. كم من الأحاديث الآن روى مالك عن نافع حديثا كثيرا، لكنه بهذا اللطف في استخراج العلم منه انتفع به. ابن خالة مالك ضاق ذرعا بخلق نافع هذا الشديد، فقال ما أصنع بهذا العبد، وتركه وانصرف فضر نفسه، فكان بعد ذلك يأسف لما مات نافع ورأى هذاك ما كيف صارت الناس تحدث عن نافع وهو لم يصبر ساعة، فتجرع مر دهر لأجل عدم صبر ساعة. وهنا قضية أخرى أيضا، أن الناس كانت تذهب إلى نافع مع علمه بأنه يعني كان عبدا فاعتق، ومع ذلك لم يكونوا يأنفون من ذلك. علي زين العابدين وهو من بيت النبوة، علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذهب فيأتي نافعا ويجلس في حلقته ويسمع منه، فقريش وبنو هاشم يوبخونه، كيف أنت تأتي، أنت الشريف تأتي هذا تجلس عنده وتأخذ منه وتسمع وتقول هذا شيخي؟ فيقول لهم إنما يجلس الإنسان إلى من ينتفع به في دينه، دعوني من هذا الشريف وهذه نعم، ولكن أيكون شرفي سببا لمنعي من الاستفادة في ديني والانتفاع في ديني؟ نعم تفضل. أن أبا هريرة قال، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر نافع قلنا مات سنة 1700 رحمة الله عليه، وأبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي توفى سنة 59 على الأظهر والله أعلم. أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم. هذا الحديث رواه مالك موقوفا على أبي هريرة، وقد صح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم، هذا قال أبو هريرة وفي الحديث المرفوع قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وهذا الأمر بالإسراع حمله جماهير العلماء على الاستحباب، وأنه يستحب أن يسرع المشيعون بالجنازة، وحكي الإجماع على أن ذلك مستحب. وشذ ابن حزم رحمه الله فذهب إلى وجوب الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا، وهذا فعل أمر، والأمر عند الإطلاق محمول على الوجوب، لكن الصارف عند الجماهير عن الوجوب هو الإجماع إن صح. وأظهر من الإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام بعد موته ثم دفن، فلو أن الصحابة فهموا من هذا الأمر الوجوب ما تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدة ليدفنوا. فلذلك قلنا إن الأظهر أنه يستحب الإسراع، وقد جاءت أدلة تدل على هذا، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، سأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. وروى أحمد عن عبد الرحمن بن يونس قال حضرت جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، فخرج زياد يسير بين يدي السرير النعش. قال: وجعل رجال من أهل عبد الرحمن بن سمرة ومن مواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون للناس، يعني الذين يشيعون: رويدا رويدا بارك الله فيكم. قال: فكانوا يدبون دبيبا. قال: حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكر رضي الله عنه صحابي المعروف على بغلة له، فلما رأى صنيعهم اقتحم عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال: خلوا. فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، يكادون الهرولة يهرولون بالجنازة. وروى أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال في وصيته حين حضرت الوفاة: إذا خرجتم بجنازتي فأسرعوا بي. فلذلك قلت لكم يعني يستحب الإسراع بالجنازة لا كما يصنع الناس من المشي البطيء، الذين عهدوه في في في في زماننا هذا إذا شيعوها مشيا على أقدامهم، أما إذا كانوا في سياراتهم فقضية لا. فالمنبغي الإسراع، لكن مع ذلك يقول العلماء يسرعون إسراعا لا يؤذي ضعفة المشيعين، يعني إسراع لكن إسراع مع مراعاة الضعفة من الذين يشيعون هذه الجنازة. نعم. أن أبا هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. إذن في في في الحالين جميعا الإسراع متفهم متعقل لأي شيء تبطو، إذا كانت صالحة فإنك تسرع بها إلى الخير الذي أمامها، وإن تكن غير ذلك نسأل الله العافية فإنك تسرع بذلك الشر تطرحه من رقبتك. نعم. إذن بهذا الأثر أثر أبي هريرة رضي الله عنه ننتهي من كتاب الجنائز، وبه ننتهي من كتاب الصلاة، ونحمد ربنا سبحانه على إتمامه، نسأل ربنا سبحانه أن يتقبله منا جميعا، ونسأل ربنا سبحانه أن يعيننا وييسر لنا ما بقي من هذا السفر العظيم، هذا الديوان العظيم، كتاب الإمام مالك الموطأ، نسأل الله التوفيق. زيد سيد. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الزكاة. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة تطلق في لغة العرب ويراد بها الطهارة. قال ربنا سبحانه حاكيا عن موسى عن العبد الصالح يخاطب موسى عليه السلام يقول له: أقتلت نفسا زاكية زكية قراءة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا نكرا قراءة نفسا زاكية أي نفسا طاهرة. قال ربنا سبحانه: قد أفلح من تزكى أي من تطهر. قال ربنا سبحانه: قد أفلح من زكاها من زكاها من طهرها من عيوبها من أدناسها من أمراضها وأدوائها. والزكاة تطهر نفس المزكي من من من داء البخل وداء الشح، لأنه يبذل ما حبب إليه من هذا المال، وتطهر ذلك المال من حقوق الناس إذا بقي التي فيه. وتطلق الزكاة أيضا ويراد بها النماء والزيادة. العرب تقول: زكى المال إذا نما وزاد، زكى الزرع إذا نما وزاد، هذا من كلام العرب تعرفه في كلامها، وهذا مفهوم أيضا في الزكاة، فإنها سبب في الزيادة كما قال ربنا في زيادة الأجر، كما يقول ربنا: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله ف فأولئك هم المضعفون، هم المكثرون، هم المربون الذين تضاعف أجورهم عند ربهم. وتطلق الزكاة ويراد بها الصلاح. قال ربنا سبحانه حكاية عن العبد الصالح الذي كان مع موسى عليه السلام، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، خيرا منه زكاة أي صلاحا. قال ربنا سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما زكى أي ما صلح، ما كان فيكم أحد صالحا لولا فضل الله عليكم ورحمته. وطبعا هذا أيضا متفهم متعقل في الزكاة، فإنها علامة على صلاح صاحبها وأمانته. لا يعترض معترض يقول كم من الناس تزكي فقط ليقال فلان يزكي يخرج زكاة ماله، لا، لأن أنت لا تدري هذا الذي يفعل ذلك ليقال، لا تدري فعلا أنه يخرج نصف عشره من هذا، ويخرج ربع العشر من هذا، ويخرج العشر من هذا، ويخرج واحد من ربعين من هذا، أنت لا تدري ذلك. الأموال الظاهرة هي عنده 100 رأس من الغنم أخرجك، ولكن الأموال الباطنة تدري أنت عنده كم عنده من المال في بنكه وفي صندوقه وفي هذا، تراه أخرج، لكن هذا الذي أخرج هو حق الله. فالذي يخرج حق الله فعلا هذا علامة على صلاحه، لأنه لا يبذله إلا وقد صلح. وتطلق الزكاة أيضا ويراد بها التوحيد، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. ذكر بعض أهل التفسير في قول ربنا سبحانه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يقولون لا إله إلا الله، قاله البخاري وذكره الطبري عن جماعة. وهذا أيضا مفهوم، لأن قلنا إخراج الزكاة علامة على إخلاص صاحبها، إخراج على إخلاص مخرجها. والزكاة سماها ربنا صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. قال ربنا سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. والصدقة صدقة، سميت صدقة في قول طائفة من العلماء لأنها دليل على صدق مؤتيها ومخرجها. والزكاة تدل على صدق هذا، صدق إيمانه وصدق صلاحه وصدق تدينه وصدق تعبده، أن هذا ليس شيئا سهلا، أنك اتسعت تجارتك أو كثر مالك بكدك وسعيك وبذلك وخبطك في الأرض واستيقاظك والناس نائمون وكدك والناس مرتاحون، حتى إذا اجتمع فيه ما وجبت فيه زكاة سخت نفسك وطاعت وبذلت ذلك لمن ترى أنت لم يبذل فيه قليلا ولا كثيرا، ومع ذلك تسخو به نفسك طيعة من غير اعتراض، هذا ترونه ليس شيئا سهلا. وقد حدثنا بأحاديث عن الناس، وما أدري ما أظن أني أفضلكم في هذا. فإذا طاع بها وأخرجها طيعة بالغة ما بلغت، أليس هذا علامة على صدقه؟ وسماها ربنا حقا، وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده حقه، لئلا يظن ظان ممن وفق إلى إخراج الزكاة أنه متبرع. إنما تؤتي ذا حق حقه، أنت لست متبرعا، أنت أديت فرضا. أرأيت لو أنك صليت الظهر وانصرفت أتحب مدحة الناس؟ يعني أتنتظر مدح الناس لك أنك صليت الظهر؟ فكذلك إن أديت زكاة مالك لا ينبغي أن تنتظر مدح ذلك الذي أعطيته. ولو كنت فطنا لبيبا لقلت له حين قال لك الله يجازيك بخير، تقول له الله يجازيك بخير، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، ليكون دعاء مقابل دعاء. هذا ما أديت فرضا يدعو لك لأي شيء، يدعو لك يثني عليك يشكر لك، لو تبرعت لو أحسنت إليه من عندك، أنت أحسنت إلى نفسك إذ خرجت من المطالبة. كتاب الزكاة له مقدمات لا بد من ذكرها قبل الدخول فيما قاله مالك رحمه الله، ولا أحب قطعها في مجلسين، وما بقي من الوقت لا يسعها جميعا، فلذلك نتركها إلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.